الحاقة والفصل بين الخلائق يوم القيامة، من الآية 13 للآية 37. أولا عرض أهوال القيامة وبين كيف سيعرض فيه الخلائق من الآية 13 للآية 18. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا نفخ في الصور، الصور قرن إذا نفخ فيه أحدث صوتا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهي النفخة الأولى، فيهلك جميع الأحياء إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج الأمر إلى نفخة أخرى، والنافخ هو إسرافيل عليه السلام. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، رفعت الأرض والجبال فدكتا فكسرتا ودقتا دكة واحدة، دقتا ودكتا دكة واحدة، فتتقطع أوصالها الجبال ويزول تماسكها الجبال، فتصبح وكأنها الكثيب المهيل، رمل ناعم جدا بعد أن كانت كتلة صلبة قوية متماسكة يوم القيامة، وبعد ذلك تصير سرابا. فيومئذ في ذلك الحين وقعت الواقعة، قامت القيامة. فقيام القيامة بالنفخ في الصور ودك الجبال دكة وحمل الأرض حتى تصير بقعة واحدة وتبدل الأرض غير الأرض، فيومئذ قد وقعت الواقعة، قامت القيامة. هذا بالنسبة للأرض. أما السماء، قال: وانشقت السماء، أي انصدعت وتفطرت وتشققت، فهي يومئذ واهية، ضعيفة، مسترخية، لا تماسك فيها ولا صلابة بعد أن كانت شديدة الأسر عظيمة القوة. والملك، أي الملائكة، على أرجائها، أرجاء السماء جوانب السماء، على أطرافها محيطة، ويحمل عرش ربك فوقهم، فوق الخلائق أو فوق الملائكة المذكورين، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يوم القيامة ثمانية من الملائكة المقربين أو ثمانية صفوف من الملائكة. تفسيران له: ثمانية ملائكة عظام شداد أوعال غلاظ، أو ثمانية صفوف من الملائكة الأوعال الغلاظ الشداد. يومئذ تعرضون على الله للحساب والجزاء، لا تخفى منكم خافية من السرائر، فإنه تعالى عالم بالضمائر والسرائر والظواهر، لا إله إلا هو. في وسط هذه الأهوال، أرض غير الأرض وسماوات، الأرض تصدعت ودكت الجبال وانشقت السماء، والملائكة محيطة، موقف مهيب. ونسأل عن الأعمال، نسأل الله السلامة، ونسأل الله حسن العمل في الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة. ثم بينا مآل أصحاب اليمين وأصحاب الشمال بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا رب يعطى الناس في هذا اليوم صحائف أعمالهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول مبتهجا وسرورا لكل من يلقاه، يقول لكل من يلقاه: هاء مقرأ كتابي. خذوا اقرأوا كتابية، كتاب أعمالي. إني ظننت، الظن هنا بمعنى اليقين، قلنا هناك كلمات تسمى الأضداد، تأتي كلمة وعكسها بنفس اللفظ. إني تيقنت في الدنيا أني ملاق حسابية، سألقى جزائي يوم القيامة، فأعددت له العدة من الإيمان والعمل الصالح. وهذا الذي يدفع الناس لعمل يا إخوان، أنه يوقن أنه سيلقى حساب هذه الأعمال، أنه سيعطى عليها الخير الكثير الجزيل في الجنة، فوز العظيم. فهو في عيشة راضية هنيئة مرضية خالية من الهموم والأكدار، في جنة عالية في مكانها، وعالية معنويا، عالية مرتفعة المكان ومرتفعة الدرجات، فيها الخضرة والمياه والظلال الوارفة والقصور وما لا عين رأت، قطوفها دانية، ثمارها قريبة، قطوفها تقطفها وهي قريبة منك، يتناولها القائم والقاعد والمضطجع فيأخذونها بدون عناء، يقال تكريما لهم: كلوا واشربوا من ثمار هذه الجنة وأنهارها هنيئا أكلا وشربا بعيدا عن كل أذى. هنيئا أي لا أذى فيه، هنيئا لا تغصون به، حصلكش غصة، ما تشرقش، ولا تتأذون به، ما جلكش مغص، ما جلكش مرض، لا يستطلق بطنك ولا يمسك. وذلك جزاء من الله لكم وثواب بسبب ما أسلفتم، بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية، أيام الدنيا. فعمروا دنياكم بطاعة الله، فإن في انتظاركم جنة، عيشة راضية، جنة عالية، قطوف دانية، نداءات من الرحمن بالتكريم والتكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا فسيح جناتك، وأعنا على عمل أهل الجنة، واجعل عملنا في هذه الأيام أيام الدنيا أعمالا صالحة على النحو الذي يرضيك عنا. ثم ذكر الذي أتى كتابه بشماله، أصحاب الشمال الخاطئون، فقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. القرآن مثاني، لما ذكر أصحاب اليمين ذكر أصحاب الشمال، قال: وأما من أعطي كتابه بشماله فيقول نادما متحسرا: يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي، ولم أدري ما حسابي، ولم أعلم حسابي وجزائي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت في الدنيا كانت القاطعة لحياتي التي لا أبعث بعدها أبدا، يا ليتني مت وخلاص وصرت ترابا وانتهى وما فيش بعث. ما أغنى عني مالية، ما نفعني مالي الذي جمعته في الدنيا، ما نفعني من عذاب الله شيئا ولا من بأسه، هلك عني سلطانية، ذهب عني قوتي ووجاهتي وحجتي، سلطان العلم، وبقيت فردا ذليلا حقيرا فقيرا، أو سلطانية ما له من السلطان والمكانة والرئاسة. ويقول الله تعالى للزبانية ملائكة العذاب: خذوه فغلوه، اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال، غلوه، اربطوه بالسلاسل، ثم الجحيم صلوه، بعد أن يربط بالسلاسل أدخلوه ليصلى النار المحرقة الجحيم، ليصلى حرها وعذابها، جزاء له على ما اجترحه من كفر وآثام. ثم في سلسلة ذرعها طولها 70 ذراعا تلتف حول جميع أنحاء جسمه حتى لا يستطيع حراكا ولا فكاكا، لا إيد تتحرك ولا رجل تتحرك ولا رأس تتحرك، ملفوف بسلسلة طولها 70 ذراع. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. فاسلكوه، تدرون ما معنى اسلكوه؟ أدخلوه فيها بعد إدخاله النار، أدخلوه في هذه بعد إدخاله النار. تخيلين أخواني إزاي ملفوف والسلاسل تدخله وتسلكه وتحيط به. السبب يا رب، قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان لا يؤمن بالإله الحق، فكان يشرك معه في العبادة غيره، الشرك، الشرك هو السبب، ولا يحض ولا يحث نفسه أو غيره من الناس في الدنيا على طعام، أي على إطعام المسكين المحتاج الذي لا يجد ما يكفيه، فليس له اليوم هاهنا حميم. الشاهد يا أخواني انظروا، شرك أو كفر وعدم عمل صالح عكس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا لا يؤمن بالله العظيم عكسه مؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام مسكين عكسه إنسان يعمل الصالحات ويبذل فيها ماله. فليس لهذا الذي لم يؤمن ولم يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم يوم القيامة ها هنا في الآخرة حميم، ليس له قريب ولا صديق حميم مخلص ينتفع به فيدفع عنه العذاب. فكل واحد منشغل في ذلك اليوم بنفسه، فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا طعاما من غسلين، إلا طعاما من غسلين، والغسلين صديد جلود أهل النار، أو شجر فيها، أو شجر فيها، ولا طعام إلا من غسلين، يعني ولا طعام في النار إلا طعاما له مواصفة أنه من غسلين، وهو صديد جلود أهل النار، من صديد جلود أهل النار، يعني بعد أن يحرق أهل النار ويحصل لهم من السوائل اللي تخرج منهم والصديد الذي يخرج منهم. وقيل الغسلين شجر في النار، أيا كان فكله، نسأل الله السلامة، كله تشمئز من النفوس، لا يأكله، لا يأكل هذا الطعام إلا الخاطئون المذنبون المصرون على الكفر بالله والمعاصي الذين اعتادوا اجتراح السيئات في الدنيا. بهذا حق الله أم لم يحق؟ فصل الله أم لم يفصل؟ فهذا هو هي الحاقة والفصل بين الخلائق يوم القيامة. بين أهوالها ثم ذكر مآل أصحاب الجحيم في جنات النعيم ومآل أصحاب الشمال في الجحيم وبعض ما ينالهم من العذاب ولا مغيث لهم.